البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. نخصص حلقة اليوم من البحر المديد ونحن على مشارف صرام شهر رمضان الأبرك للشيخ الجليل سيدي أحمد البدوي الفاسي الذي اختار مصر دارا ومستقرا، معتمدين في ذلك على موقع ميثاق الرابطة. هو سيدي أحمد بن علي بن إبراهيم، وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين رضي الله عنه حسب كثير من علماء التراجم. عرف بالبدوي لكثرة تلثمه، وبالشيخ أبي الفتيان الشريف العلوي السيد أحمد. ولد بفاس سنة 596 للهجرة، وعاش حوالي 79 سنة. قيل في مناقب السيد البدوي أنه لما بلغ 7 سنوات سمع أبوه مناديا في منامه يقول له: يا علي، انتقل من هذه البلاد إلى مكة المشرفة، فإن لنا في ذلك شأنا. فسافرت العائلة إلى مكة وأقاموا بها مدة، واشتهر أحمد البدوي فيها بالشجاعة وسمي بالعطاب. أقرأه أخوه القرآن وهو في 11 من عمره، وأجاد فن التجويد، وأتقن علم القراءات، واشتغل بالفقه على مذهب الإمام الشافعي، ثم انتابته أحوال واعتزل الناس ولزم الصمت، وكان لا يتكلم إلا بالإشارة، وكان كثير الصيام والتبتل. ويذكر الشعراني في طبقاته أن البدوي رأى رؤية قيل له فيها أن سر إلى طنطا فإنك تقيم بها وتربي رجالا وأبطالا، وكان ذلك سنة 633 للهجرة. سافر أحمد البدوي صحبة أخيه حسن من مكة باتجاه العراق، وجالا في البلاد، ثم عاد حسن إلى مكة وبقي أحمد البدوي بالعراق، ثم لحق بأخيه بمكة المكرمة ولزم الصيام والقيام، وفي أكثر أوقاته يكون شاخصا ببصره إلى السماء. ثم سار من مكة سنة 634 قاصدا مصر، وأقام بطنطا منذ شهر ربيع الأول سنة 637، ونزل في دار شيخ يدعى ابن شخيط، فصعد إلى سطح غرفته، وكان طول نهاره وليله شاخصا بصره إلى السماء، ولا يأكل أو يشرب أو ينام، ولم ينزل من السطح مدة 12 سنة، ولذلك لقب بالسطوحي حسب معظم كتب المناقب خصوصا المتأخرة منها. أحب سيدي أحمد البدوي الطبيعة والفروسية والخيل والمنازلة، وسماه فرسان مكة في وقتها أبو الفتيان، وينسجم كل هذا مع اعتزاله وقلوته بجبل أبي قبيس بإعاز من الشيخ بري أحد تلاميذ الشيخ أبي النعيم من أصحاب سيدي أحمد الرفاعي. تعتبر رحلة أحمد البدوي إلى العراق سنة 633 ذات دلالة كبرى، نفهم ذلك إذا عرفنا لقاءه التاريخي مع قطبي العراق الإمامين الرفاعي والجيلاني، وتجمع كتب المناقب على حوار رمزي دار بين البدوي وقطبي العراق، بحيث عرضوا عليه مفاتيح الأقطار فقال قولته الشهيرة: لا آخذ المفتاح إلا من حضرة الفتاح. ثم عاد إلى مكة سنة 635 قبل أن يسافر إلى طنطا. استقبل أهل طنطا أحمد البدوي استقبالا كبيرا، وقد قضى وقتا طويلا فوق السطوح كما ذكرنا حتى لا يحجبه شيء عن السماء، لذلك سمي السطوحي، وكان يربي المريدين حتى يستقيموا فيرسلهم للدعوة في مناطق مصر والشام واليمن. ومعلوم أن الشيخ أحمد البدوي حضر إلى المنصورة إبان الحروب الصليبية، وراج اعتقاد عند الناس أنهم عندما كانوا يجدون أسر الصليبيين مكبلين بالسلاسل على المآذن ويقولون في ذلك: الله الله يا بدوي جاب الأسر. وقد أثبت هذه القصة الإمام الشعراني في طبقاته. تقول الأستاذة رحمة برقية في قراءة تأويلية لسيرة أحمد البدوي: تبين سيرة أحمد البدوي أنه كان في طنطا ينزوي فوق السطوح لمدة أيام وعيناه جاحظتان في الشمس بدون أكل أو شرب، وهذا السلوك يجسم الزهد والتخلي عن ملذات الحياة والترفع عن الماديات، أي الخروج عن المألوف والانفراد بالتمييز الضروري لوضع ذلك الحد الفاصل بين الزهد وعامة الناس. يلازم الصمت بداية التجربة الصوفية، وليس من الصدفة أن يلقب أحمد البدوي بالصامت، ففي بداية التجربة الصوفية هناك الصمت والتجرد والهجرة والقطيعة مع ما يصاحب الحياة من بحث عن المتعة الدنيوية، وهذا أمر ضروري في السيرورة التي تؤدي إلى تراكم الولاية، إن المفهوم الصوفي للسلوك يعبر عن تلك الرحلة وذلك السفر، إنها رحلة الأحوال والمقامات مرورا بالفناء بالله للسعي نحو الاستقرار بالله، ولا يمكن الوصول إلى أحد المقامات إلا بعد المرور من عدد من الأحوال، والأحوال هي حالات عابرة يعيشها المتصوف في لحظة المكاشفة، إنه سفر للعودة إلى الذات مطهرة. فالزمن الصوفي هو زمن دائري ينطلق من الذات ليعود إليها بعدما أخضعها العمل الصوفي لفعله، وبعد عبور مراحل تعرف بعدها الذات تحولا أنطولوجيا. توفي سيدي أحمد البدوي بطنطا يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول عام 675 للهجرة، ودفن في مسجده العظيم. صلى عليك الله والملائك يا نور عرش الله محمد، يا زين الرجال المفضل، يا بحر الكمال نبينا. صلى عليك الله والملائكة، يا نور عرش الله محمد، يا زين الرجال المفضل، يا بحر الكمال نبينا. آية الغافل راه دنيا غادية، استعد لرحيلك دير السد، ولا تأمل في الدنيا الفانية، راها شحال فنات من عباد. لا تعصيب واحسن بهم كيف قال الله، ولا سكنت بعيد لا تنساهم، رضا الله فرضا الوالدين. Yeah. قدرا. أقوال سيدي أحمد البدوي. أشفق على اليتيم واكسد عريان وأطعم الجوعان وأكرم الغرباء والضيفان، عسى أن تكون عند الله من المقبولين ولا تشمت بمصيبة أحد ولا تنطق بغيبة ولا نميمة ولا تؤذي من يؤذيك، واعف عمن ظلمك وأعط من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك. علامات الولي 12 علامة: أن يكون عارفا بالله ومراعيا لله متمسكا بسنة نبيه، وأن يكون دائم الطهارة راضيا عن الله موقنا بما وعده الله يائسا مما في أيدي الناس، وأن يتحمل أذى الناس ومبادرا لأوامر الله، وأن يكون شفوقا على خلق الله ومتواضعا للناس. من لم يكن عنده علم لم تكن له قيمة، ومن لم يكن عنده حلم لم ينفعه علم. أنا زيت من لا زيت له. عليك بكثرة الذكر وإياك أن تكون من الغافلين، وإياك وحب الدنيا فإنه يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية، من اندرجة النبيين